بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بقدرته بسط الأرض ورفع سبع سماوات، وبعلمه وحكمته رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولم تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، علم الأمة الخير فدلهم على ما ينفعهم وحذرهم مما يضرهم حتى تركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتأدب بأدبه وتخلق بخلقه ولزم سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، ففي هذه الساعة المباركة نتحادث معا حول الدعوة والفتيا. أما الدعوة فأن يدعو الإنسان إخوانه من البشر، سواء دعوة عامة أو دعوة خاصة، إلى محبة الله تعالى وتعظيمه ومعرفة قدره وعبادته حق عبادته وتوحيده كما أمر. وهذه الدعوة إنما هي مهمة كل مسلم، وينبغي على كل مسلم أن يعمل بها، فإنها أشرف الوظائف، فهي وظيفة أشرف الناس أنبياء الله، الأنبياء والمرسلون عليهم الصلوات والتسليمات، كلفهم الله تعالى بهذا العمل ووظفهم في تلك الوظيفة، فكان عملهم الأساس بعد إتيان الله لهم النبوة والرسالة، كان دعوة الناس إلى ربهم وتعريف الخلق على الله عز وجل وتوضيح تلك التصورات والعقائد التي ينبغي أن يفهمها الإنسان على الوجه الصحيح حول الإله وما يتصل بالغيبيات كاليوم الآخر والملائكة والجن وما إلى ذلك. كذلك علموا الناس كيف يعبدون ربهم، وينبغي أن يعبدوه وحده لا شريك له، ولماذا كان الله وحده المستحق للعبادة. علموا الناس الآداب والأخلاق وحسن المعاملة، حتى ربى كل نبي وكل رسول أمة صغرت أم كبرت، أمة تربت على الفضيلة، عرفت الله حق قدره وحق معرفته فقامت له خير قيام، عرفت قيمة الإنسانية في كل إنسان فأعطت لكل إنسان حقه. وكانت أمتنا التي تربت على يدي رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كانت خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله عز وجل، هذه هي خير أمة. ويا سعد من تمثل تلك الخطى وترسم تلك الصورة المضيئة التي رباها ورسمها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أخي المسلم، إننا نعيش فترة في هذا الزمان حيث انفرط عقد الإسلام، ولم يكن هناك مرجعية واحدة يرجع إليها المسلمون وينضبط تحت لوائها الدعاة في العالم الإسلامي كله ولا في بلد إسلامي واحد. فنرى في كل بلد إسلامي عدة اتجاهات، كل اتجاه له فروعه وله دعاته وله نظامه وله منهجه. لا نعيب على أحد، ولكن نعيب الفرقة ونعيب الإفراط والمغالاة ونعيب التفريط والتسيب والتساهل. إن أمر الدعوة إلى الدين أمر عظيم، ينبغي أن تكون له قيادة واحدة تخشى الله تعالى وتتقيه وتعمل للدعوة ليل نهار. فالدعوة لا تعرف نوما ولا تعرف ليلا ولا تعرف نهارا. صدق نبي الله نوح إذ قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كل حركة وكل سكنة في حياته دعوة إلى الله، حيث كان يطبق القرآن فكان قرآنا يمشي على الأرض. الدعوة ينبغي ألا تقف، ينبغي ألا يتوانى في أمرها، ألا يتهاون برجالها، ألا نهمل فيها، ألا ننتقص قدر من قام بها. ولا يكون ذلك إلا حين تكون هناك مرجعية موحدة يرجع إليها الدعاة جميعا ولو في البلد الواحد، ولو في البلد الواحد. حيث انفرط هذا فقمت أنت تدعو، وقمت أنا كذلك أدعو، وقام الثالث وقام الرابع، جهود مشكورة. نسأل الله لها النجاح والفلاح والنفع. هذه جهود لا بد منها، ولن تموت في الأمة أبدا مهما ضيق على داع أو أخذ داع أو حبس عالم أو نحو ذلك. لن تموت الدعوة، ولو ماتت لماتت بموت أول داع وأعظم داع، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتعلق الدعوة بالأشخاص، إنما يبعث الله لها هذا وهذا وهذا، وجيلا وراء جيل يبعثهم الله تعالى ليقوموا بدعوته. ولكن حين قام الدعاة هكذا اختلفت مناهجهم وتعددت، وكل يدعو بما يستطيع. لا يعيب عليك أحد أن تدعو إلى الله، كن داعيا ولكن لا تكن مفتيا، كن داعيا. فتلك شرافة عظيمة وكرامة عالية لا تحرم نفسك منها، ولكن تشرف ولو بقدر من شرفها وتمثل بشيء منها، فإنك تتشبه في الدعوة إلى الله بخير من خلق الله عز وجل، بصفوة الخلق أجمعين، إنهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلوات والتسليمات. ونبينا صلى الله عليه وسلم دعانا لأن نكون دعاة دون تفريق بين هذا وهذا. المهم أن يكون معك ما تدعو به، وأن تدعو بما معك، وأن تضع الدعوة في إطارها الصحيح. وتلك مسائل بسيطة تكبر على حسب كبر العلم وكثرته ومكانة الداعي وهكذا. فمهما كنت رجلا بسيطا فيمكنني أن أدعو إلى الله على قدر إمكاناتي، مهما كانت الظروف المحيطة حولي أستطيع أن أدعو إلى الله بقدر ما تنال يدي. قال ربي سبحانه وتعالى: وربكم ورب العالمين فذكر إن نفعت الذكرى. حيث تظن أن الذكرى ربما تنفع هنا ألقها، ألقها. عندك أمل وظن أن هذه التذكرة وهذه الدعوة سوف تنفع هنا احتمالا بنسبة من النسب، ربما، إذن أدعو إلى الله هنا، ذكر هنا. فذكر إن نفعت الذكرى. وربنا سبحانه وتعالى أيضا يبين لنا عظمة الدعوة وجمالها وبهاء قائلها وقولها. يقول سبحانه في صورة سؤال تقريري، أي يقرر الناس بهذا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ يعني هل تعلمون أحدا هو أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ لو سئل الناس اليوم هذا السؤال لقال الكثيرون نعم نعم، هناك أهل الغناء أهل الطرب، هناك أهل الغناء واللهو يستمتعون بأصواتهم، إنما يقولون هذا لأنهم لم يسمعوا أصوات الدعاء ولم يسمعوا صوت الدعوة، حجبوا أنفسهم وحرموا أنفسهم من الخير. لكن الله تعالى هو الذي يقرر بعلمه وحكمته وهو بكل شيء عليم أن الداعي إلى الله قوله أحسن الأقوال وأجمل الأقوال وأطيب الأقوال، لأنه يدعو إلى الحق ويدل الناس على خالقهم الحق وعلى ربهم الحق وعلى إلههم الحق الذي يعزهم ويشرفهم أن يخضعوا له ويسجدوا، بدلا من أن يسجدوا لبقر أو شجر أو بشر أو حجر فتضيع كرامتهم وتذل أعناقهم. فالداعي إلى الله يدل الناس على العزة على الكرامة. كن واحدا من هؤلاء، تنهض بمجتمعك، تنهض بإخوانك، فتأخذهم من الغي إلى الهدى، من الضلالة إلى الهداية، تأخذهم من ذل النفس لغير الله إلى العز في العبودية لله تبارك وتعالى. ولن تجد أحسن قولا منك، ستكون أحسن الناس قولا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يأمرنا كذلك بأن نقوم بهذا العمل، فيقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. أليست معك آية؟ ألم تحفظ سورة الفاتحة؟ ألم تحفظ بعض قصار السور؟ سورة الصمد والإخلاص والتوحيد، سورة المعوذتين الفلق والناس. بلى، أعتقد أن أقل مسلم لا يعدم هذه السور. فلتعلمها لولد صغير، فلتعلمها لرجل كبير لم يعلمها، حفظها له، إن علمت معناها وتفسيرها بلغه تفسيرها، بلغه فضلها، ما تعرفه تكلم به وادع به، ومن خلالها دل الناس على الله سبحانه وتعالى. فإن سورة الفاتحة دلالة واضحة على رب العزة جل وعلا وعلى توحيده وعلى كيفية التعامل بيننا وبينه، إياك نعبد وإياك نستعين، كل ما نفعله سنفعله لك وحدك يا ربنا، كل حركة منا وسكنة ستكون لك، وكل ما نحتاجه لن نطلبه إلا منك، إياك نعبد وإياك نستعين. سورة عظيمة، سورة الإخلاص، تعرف الناس على الله أنه واحد أحد، والأحد هو الذي لا ثاني له، بخلاف الواحد يحتاج إلى ثاني ويتبعه ثالث ومن ورائه رابع إلى ما لا نهاية، لكن الأحد لا يكون وراءه ثاني. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعريف مجمل موجز عظيم بالله رب العالمين. المعوذتان تعرفنا على قدرة الله، أنها قدرة عظيمة بإمكاننا أن نعتصم بها وأن نستعيذ بها من كل شر ومن شر كل ذي شر، حتى من الشيطان الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، شياطين الجن وشياطين الإنس، قدرة فائقة عمت البشرية وغيرها من الخلائق كلها. هذا هو ربنا، ذلكم رب العالمين سبحانه وتعالى. ندعو بهذا على أقل تقدير، بلغوا عني ولو آية، واعلم أن لك خيرا عظيما عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث أنه قال نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، وفي رواية ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. كما ينبغي أن نبلغ ولو آية أيضا نبلغ ولو حديثا واحدا، ولو حديثا واحدا بلفظه وبمعناه إن علمنا معناه. بما عندنا نعلم وندعو إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمنعنا في ذلك مانع شرعي. ومن فعل ذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بنضرة الوجه، نضر الله امرئا فيصير الوجه منيرا مستضيئا مشرقا كالبدر بنور الإيمان وبنور الدعوة. نضر الله امرئا رجلا كان أم امرأة، صغيرا أم كبيرا لا فرق، نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، حفظها، انتبه واستمع وأنصت حتى حفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه في هذا الحديث فأداها، أي بلغها تلك الرواية وتلك المقالة، بلغها لغيره كما سمعها دون تغيير دون تحريف دون زيادة من عنده أو نقصان، إلا ما كان عن غلبة نسيان فيقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعتذر بذلك عن نسيانه وعن قصوره. فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ربما أبلغ شيئا لإنسان ينتفع به هو أكثر مما انتفعت به أنا، فيكون انتفاعه به في ميزان حسناتي. كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا من دل على خير فله مثل أجر من عمل به. واختصارا يقال الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، يعني يأخذ أجرا مثل أجر من عمل بذلك الخير دون أن ينقص من أجره شيئا. الدعوة عمل شريف جدا وفيه خير. وفي الحديث إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها والحيتان في بحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير. علم الناس الخير يصلي عليك ربك برحمته، وتصلي عليك الملائكة بدعائها الطيب المقبول عند الله عز وجل، وتصلي عليك وتدعو لك النمل في جحرها والطيور في أعشاشها وأوكارها، وحتى الأسماك في بحارها ومائها تدعو لك، تعرفك وتدعو لك وتتعاون معك بالدعاء. ومن أنا؟ ومن أنا؟ أنا إنسان فقير لا قيمة لي، خلقت من ماء مهيب، لكنني شرفني الله بالدعوة. فحينما يتشرف الإنسان بالدعوة يعلو قدره، يعلو قدره بقدر ما علم وبقدر ما دعا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ليس درجة واحدة وإنما درجات. هذا عن الدعوة، لا يمنعك مانع ولا يمنعك ظرف من الظروف. ونبي الله يوسف عليه السلام كان في السجن وجاءته فرصة وواتته مناسبة فاستغلها للدعوة، استغلها للدعوة. جاءه الفتيان اللذان دخلا معه السجن ليستفتيانه في تعبير الرؤيا التي رأياها، فقبل أن يجيب أعلن عن مؤهلاته أنه على علم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. وهكذا ثم أخذ يتكلم معهم في الدعوة حتى وصل إلى صلب الدعوة وأفضل حق وأعظم حق لله على عبيده وهو التوحيد. فقال لهم يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يحرك عقولهم ليفكروا معه، لئلا يتلقنوا الكلام فقط وإنما ليقولوه هم ليقروا به. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي عاقل سيقول الإله الواحد خير من آلهة متعددة، والرب الواحد خير من الأرباب المتعددة؟ دعاهم رغم أنه في السجن وسجن مظلوما وهذا هم ثقيل وحمل شديد، لم يمنعه كل ذلك من أن يدعو إلى الله حينما واتته الفرصة وجاءته المناسبة فدعا إلى الله عز وجل. ثم في النهاية قال: أما أحدكما وأما الآخر، وأفتاهما في الرؤيا. ثم قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وكان بإمكانه ولو كنت مكانه لفعلت ذلك، أني أفتيهما في الرؤيا وينصرفان، لكن الوعي، الفهم، الحرص على الدعوة، حب المشاركة في هذا الجهد العظيم وفي هذا الشرف، دعا سيدنا يوسف عليه السلام ليضرب لنا مثالا أنه رغم قسوة السجن عليه وألم السجن الظالم عليه، إلا أنه استغل هذه الفرصة ليستنقذ هذين الغلامين أو هذين الفتيين من الكفر إلى الإيمان بالله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فلا يمنعنا مانع من الدعوة حيث كنت، قل كلمة خير بما تيسر لك، ولكن كما قلت في البداية تدعو بما تعلم، ولا تدعو إلا بما معك، لا تتكلف كلاما غريبا، كلاما مؤلفا، كلاما تقوله من عند نفسك، بما معك، بما معك فقط، والله تعالى هو الذي يضع الأثر. إنك، هذه قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقال لك ولي ولكل داع، إنك لا تهدي من أحببت. دعوت بالقرآن كله وبالعلم الكثير أو بآية أو بحديث، فلن تستطيع أن تهدي أحدا إلا من شاء الله، لأنك لا تدري إن كانت تلك الأرض طيبة تقبل الدعوة وتنتفع بالغيث، أو أنها أرض صخرية صلبة، أو أرض سبخ لا نفع فيها ولا تنتفع ولا تنفع. لا ندري، لأننا لا نعلم القلوب، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في القلوب، ولكن يعلمها بارئها وخالقها سبحانه وتعالى ومقلبها. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الدين. لذلك ادعو بما معك، ولا تقل أهذه الآية ستهدي الناس، أهذا الحديث هو الذي يغير الناس، ربما، ربما، لا تدري، لا تدري. أنت تضع البذرة والذي يزرعها هو الله عز وجل، فالق الحب والنوى. أقول الكلمة والذي يبلغها هو الله عز وجل. جاء رجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له: يا رسول الله، إني أسمع الحديث وأنساه، يعني أسمع ولا أحفظ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم، والله عز وجل يعطي، أنا قاسم، أقسم صوتي بينكم بالتساوي، ولا أخص أحدا دون أحد بدعوة، الكلام للجميع، هذا يحفظ وهذا لا يحفظ، وهذا يحفظ وينسى، هذا من عطاء الله. إنما أنا قاسم، والله عز وجل يعطي، فذلك عطاء الله. فلا تتهاون، ربما، ربما يأتي بكلمتك خير، وإن لم ينتفع بها الناس فقد أديت ما عليك وبلغت ما معك وأخذت أجرك، انتفع الناس أم لم ينتفعوا. أما إذا انتفعوا فلك خير زائد، كلما كثر نفعهم بكلامك كان لك من الأجر مثل أجورهم. وكفى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبشر به الداعين، فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والقول للأمة جميعا: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من قطعان الحمير الوحشية الكثيرة، أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، لأنه كان قد بعثه في سرية ليفتح بلدا من البلاد، فأمره أن يدخل دخولا سريا يفاجأ به الناس فلا يقاتلونه ولا يقاتلهم، ثم يذكرهم بالله ويدعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا فذلك يكون خيرا، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني لو هدى الله بك واحدا من هؤلاء لكان أفضل لك وخيرا لك من الغنائم التي تجمعها من ورائهم ومن جراء حربهم. هذا منطق الإسلام. فلا يمنع أحدنا أن يكون داعيا في منبر، في درس عام، في درس خاص، بينك وبين أصحابك، في بيتك مع أولادك وزوجتك. فلو أصلح كل منا زوجته وأولاده لعم الخير في الدنيا كلها. حيث كنت أدعو إلى الله سبحانه وتعالى بما معك من علم وخير. لكن حل للبعض في هذه الأيام من الإخوة والأخوات، حل لهم أن يكونوا مفتين في الدين ويتجرؤون على الفتوى ويقولون هذا الحديث يحرم كذا وتلك الآية تمنع كذا. هذا القول جريء، هذا القول ربما لا أكون أهلا له بآية وبحديث، بل ربما بحفظ القرآن وحفظ عديد من كتب السنة لا أصل أيضا إلى هذا المستوى. ذلك مستوى الإفتاء، مستوى عالم، مستوى رفيع لم يصله الإنسان أو لا يصله الإنسان إلا بعد تعلم، ثم بعد تفقه، وبعد الفقه يصير مفتيا. فيتعلم أولا، يحفظ القرآن كاملا، يحفظ من السنة القدر الكبير، ثم يحفظ أقوال أهل العلم وخاصة الفقهاء، يقرأ الأحكام الدينية والتشريعية في كلام الفقهاء، ويعرف الأصول التي بنى عليها الفقهاء مذاهبهم. لماذا اعتبر الإمام الفلاني هذه المسألة حراما وفلان لم يقل حرام وإنما قال مكروه؟ لماذا؟ هذا له منطلق وهذا له منطلق، هذا عنده قاعدة وذاك عنده قاعدة أخرى. لا بد أن أتعرف على تلك القواعد حتى أستطيع في مرحلة متقدمة إن شاء الله أن أرجح بين من قال حرام وقال مكروه، أو قال مكروه وقال مباح، فأرجح بين هذا وهذا. لا أمتلك هذا إلا بعد أن أمتلك القواعد الفقهية المعروفة عند العلماء بأصول الفقه، ولا أمتلك هذا إلا بعد أن أقرأ كلام الفقهاء وأحفظه وأفهمه، عند ذلك أستطيع أن أكون فقيها. مع التمرس في الفقه والذهاب والغدو بين كلام العلماء ومذاهبهم والمقارنة بينهم مما يعرف بالفقه المقارن، أستطيع بعد ذلك أن أفتي في بعض المسائل شيئا فشيئا، وأتولى منصب الفتوى رسميا أو غير رسمي. لكن ما دون ذلك فلا يحق له أن يفتي. حين أكون طالب علم أقول الله أعلم، أرجو أن تسأل الشيخ الفلاني، أدله على بعض الشيوخ. ثم إذا صرت حافظا للقرآن والسنة لأقوال العلماء، عند ذلك أستطيع أن أفتيه، ولكن ليس من عندي أنا. أقول له مسألتك هذه قال فيها الإمام الشافعي كذا، وقال فيها الإمام أبو حنيفة كذا، وخالفهم الإمام مالك فقال بكذا. أنقل له كلام الفقهاء وفقط، فيقول لي بماذا آخذ؟ أنصحه فأقول له خذ بما تشاء فكله صحيح، أو هذا الرأي أرجح من هذا الرأي فيما أرى فخذ بهذا أحسن من هذا، أو خذ بالجميع أو بأيها شئ. أنصحه في هذا بكلام غيري من مشايخي وعلمائي وفقهاء الأمة. لكن لا يجرؤ على الفتوى إلا من قرأ كلام الفقهاء وعرف من أين أخذوا، كما قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى ينظر من أين أخذنا، كيف أخذنا الحكم. وربما تجد الآية واحدة والنص واحدا يستدل به إمام على المنع ويستدل به إمام آخر على الجواز، فهذا يقول حرام أو ممنوع وهذا يقول جائز ودليلهم واحد. كيف نفرق بينهما؟ لا يقدر على هذا إلا من قرأ الفقه وأدلته ومذاهبه وأصوله، فيستطيع أن يستدرك على الأئمة بالمقارنة بينهم وبترجيح الرأي الراجح. ولا بد لمن أراد أن يفتي من عند نفسه بعد أن قرأ الفقه واطلع به، أي ملأ ما بين ضلوعه بالفقه وأصوله ومسائله، عليه بعد ذلك ليكون مفتيا أن يكون عليما باللغة العربية، أن يكون عليما باللغة العربية، أن يكون عليما بأصول التفسير ومعاني القرآن وعلوم القرآن، أن يكون عليما بالسنة وعلومها، أن يكون تقيا وورعا يخشى الله عز وجل، أن يكون محيطا علما بواقع الناس. فالفتوى تتغير بالزمان والمكان والأشخاص. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن خير الأعمال فتعددت وتنوعت إجابته، قال مرة الجهاد في سبيل الله، وقال مرة الصلاة على وقتها، وقال ثالثة بر الوالدين. أي ذلك أفضل الأعمال؟ أفضل الأعمال بالنسبة إلى هذا السائل الجهاد في سبيل الله، وبالنسبة لهذا الثاني هو الصلاة على وقتها، وبالنسبة لهذا الثالث بر الوالدين. وهذا من فراسة المفتي، يتفرس حال المستفتي والسائل ويعطيه خير ما يكون له ويعطيه ما يكون أفضل له، فتتعدد الفتوى وتتلون حسب حال الناس في الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. لا بد أن يعرف هذا. أما أن أفتي بظاهر نص حديث أو آية معرضا عن واقع الناس، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الربا في مكة ما استجاب له أحد، لو أنه حرم الزنا أول ما حرم لقال الناس لا ندع الزنا أبدا، لو حرم الخمر أول ما جاء أهل مكة لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولكن من حكمة الله أخر تحريم الخمر إلى ما بعد الهجرة، أخر تحريم الربا إلى العام العاشر من الهجرة، آخر عام في عمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمر الوحي. حكمة، تدرج مع الناس مراعاة لأحوالهم وظروفهم ونفسياتهم. فلابد للمفتي أن يكون عليما بأحوال الناس، هذا كله يمكنه من أن يصير مفتيا. قد يقول قائل لامرأته علي الطلاق لتفعلن كذا، ويقول الآخر مثل ذلك تماما بالحرف، أحدهما تطلق امرأته والآخر يحسب عليه يمين يكفر عنها عن اليمين، كأنه قال والله، يكفر عنها بكفارة اليمين فيطعم أو يكسو 10 من المساكين، فإن لم يجد ما يطعم أو يكسو به يصوم 3 أيام. القائل متعدد، نعم، ولكن القول واحد بالنص وبالحرف، ومع ذلك تغيرت الفتوى، هذا له نية وهذا له نية، هذا كان في حالة وهذا كان في حالة، هذا وصل إلى الثالثة فلو حسبت له طلقة خرب البيت وتشرد الأولاد. وفساد البيت المسلم يجر على المجتمع كله ويلا عظيما. أما هذا فهذه أول مرة، فلا تحسب للثالث وتحسب للأول حسب ما يرى المفتي في حال المستفتي. هكذا ينبغي أن نرعى هذا الأمر. فأنصح إخواني وأخواتي في الله بعدم الجرأة على الفتوى، وألا يحرم واحد ولا واحدة نفسه من المشاركة في شرف الدعوة. كن داعيا كما شئت ولا تكن مفتيا، فالفتوى يتحملها صاحبها. وكان ابن عمر رضي الله عنه يتورع عن الفتيا كثيرا ولا يفتي إلا قليلا، ولما سئل عن ذلك قال لا أجعل من ظهري جسرا في النار يعبر الناس عليه إلى الجنة. يفتيهم خطأ وهم معذورون، سألوا العالم، سألوا أهل الذكر فمضوا إلى الجنة وعفى الله عنهم. أما هذا فأفتاهم بجهل فيسقط في النار والعياذ بالله، فيكون جسرا ممدودا في جهنم يمر الناس عليه إلى الجنة وهو يعذب في النار. ولماذا؟ فلنتورع إذن. وكان السائل يأتي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أو ابن عمر أو عائشة، فكلهم فعلوا ذلك، يحيلهم، يحيل الواحد منهم سائله إلى شيخ آخر. تقول ابن عباس: اسأل أم المؤمنين عائشة ثم ارجع علي بما قالت. يريد أن يتعلم من قولها ومن فتواها. وابن عمر يفعل ذلك أيضا، وهكذا يتعلمون من بعضهم ويتبرؤون من الفتوى، لأنها مسؤولية، مسؤولية. لا يصلح بالفتوى أن أفتي بقوة قلبي وجرأة لساني وأقول رقبتي سدادة. سدادة في ماذا؟ في ماذا؟ إن رقبتي لا تسد حقي أنا الشخص حتى أعرضها لحقوق العالمين. فينبغي على المفتي أن يرعى حق الفتوى وأن يخشى الله عز وجل وأن يعلم أنه محاسب على ذلك. فمن الناس من حرموا التعليم هكذا قولا واحدا، ومن الناس من حرموا على المرأة أن تتزين لزوجها، ومن الناس من حرم كذا وكذا. هذه أمور لا ينبغي أن تقال إلا حين نقرأ أقوال الفقهاء ونعلم أصول مذاهبهم. بعض الناس يأخذ ظاهر الحديث وينهى به عن شيء، ما أدراك لعل النبي عليه الصلاة والسلام قصد التحريم، أو لعله قصد الكراهة أنه مكروه فقط فيجوز فعله مع الكراهة، ففي ظروف معينة نبيحه لبعض الناس، لكن على الوضع الأساس نقول ممنوع، لا تفعلوا هذا. هذا ينبغي أن يعلم. من أين يعلم؟ من أقوال الفقهاء. فالفقهاء رحمهم الله قوم جردوا أنفسهم وحياتهم وأموالهم وكل ما يملكون للعلم، من نعومة أظفارهم وهم في العلم يحفظون القرآن، ثم يحفظون متون العلم، العلم الملخص في قصائد شعرية أو في منثورات متون نثرية هكذا، يحفظونها حفظا كما حفظوا القرآن، ثم يجلسون على شيوخ آخرين يشرحون لهم تلك المتون علما بعد علم ومتنا بعد متن، عرفوا مختلف العلوم ثم مالت قلوبهم إلى علوم خاصة. فهذا كان في الفقه، وهذا كان في التفسير، وهذا كان في الحديث، وهذا كان في كذا. كل مالت نفسه ميلا صحيحا عن حب إلى علم معين فبرع فيه وبرز فيه وصار فيه إماما، وإن كان له بالعلوم الأخرى نوع من الإلمام يعرفها ويعرف مداخلها ومخارجها ويستطيع أن يتكلم فيها، ولكن كلامه في الفن الفلاني أفضل وأبرع. هكذا كان فقهاؤنا رحمهم الله. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما يذكر عنه تولى الدرس وهو ابن 20 سنة درسا في المسجد الحرام، وكان من أكبر الدروس. متى تعلم؟ إذن كأنه منذ رضاعه وهو في العلم حتى يصير عالما يدرس وهو ابن 20 سنة، ما شاء الله. أئمة بارك الله لهم في أعمارهم لأنهم وفروها كلهم للعلم، فلذلك أحدهم يموت كالإمام النووي في 40 سنة من عمره وقد ترك تراثا علميا عظيما وعلم خلقا كثيرا من فضل الله عز وجل. الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى إمام مصري فقيه عالم جيد، بذل ماله كله نفقة على طلبة العلم وعلى العلماء، وكان تولى الإمام مالكا رحمه الله تعالى وهو في المدينة يتولاه بكفالة دائمة متتابعة من ماله الخاص، فكان ثريا الإمام الليث، وكان ينفق على الإمام مالك حتى عرف فضله بين الناس، وبدأ الأمراء يغدقون على الإمام مالك العطايا فكثر الخير عنده. فلامه على ذلك الإمام الليث بأنه يأخذ ما يكفيه، فلماذا تمد يدك للسلاطين؟ ولماذا تكثر الدنيا عندك وصرت تلبس كذا وتسكن في كذا وتأكل كذا؟ فبعث إليه رسالة، بعث الإمام مالك إلى الإمام الليث رسالة فيها قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لأن هذا رزق جاء إلينا دون طلب، لم نمد أيدينا ولم نسأل ولم نتسول ولم نترك أبواب السلاطين، إنما هم الذين صرفهم الله إلينا ليصرفوا أموالهم عندنا، فهذا رزق رزقنا الله به. وكان يحسن طعامه ويحسن ملبسه عليه رحمة الله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان رجلا فقيها عاقلا ثريا، وكان يستعمل ماله هذا في النفقة على طلبة العلم، حتى ذكر الكثير منهم بأنه لم يخرج زكاة ماله أبدا. أتعرف لماذا؟ لأنه لم يجتمع عنده مال يبلغ النصاب لمدة عام، إنما كانوا ينفقون أولا بأول في سبيل الله وفي الصدقات وفي خدمة طلبة العلم، ينفقون أولا بأول فلا يكثر عندهم المال، فلا يكلفون بزكاة مال، إنما كأنهم يخرجون أموالهم قبل أن يجب عليهم إخراجها يتصدقون بها. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أئمتنا وعلمائنا، وأن يعلمنا طريقهم، وأن يدلنا على علومهم، وأن يرزقنا التواضع والفهم الصحيح. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الدعاة المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أشهد الله أني أحب إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات، أعرفهم أو لا أعرفهم، أحبهم في الله وأحب لهم الخير الذي أحبه لنفسي، وما قولي هذا إلا من منطلق حبي لهم وخوفي على نفسي وأنفسهم. أسأل الله أن يحفظنا جميعا. لذلك لا يغضب أحد من مثل هذا القول سمعه ممن سمعه وبلغه عمن بلغه، لا نغضب ممن نصح لنا. فهذه نصيحة ما أريد بها إلا وجه الله عز وجل والسلامة لأنفسنا وإخواننا. فلا ينبغي لأحد أن يتعرض للفتوى إلا بعد استحقاق، والاستحقاق لا يعطيه الإنسان لنفسه، فالطالب لا يقيم نفسه بنفسه، إنما يقيمه أستاذه ومعلمه وشيخه. فلا يفتي أحدنا حتى يجيزه في العلم شيوخه ومن علموه، ومن لا شيخ له فلا يجوز له أن يعلم ولا أن يفتي. لذلك قيل: لا تأخذ العلم من صحفي، ذلك الذي قرأ في الكتب وحده وكان شيخا لنفسه، هو الذي علم نفسه بنفسه، هذا عالم في نفسه لكن لا يعلم غيره، هو طيب لا نذمه، هو كالماء الذي وضع عليه ماء ورد، رائحته طيبة وشكله جميل وبياضه ناصع، ولكن لا يصلح أن تتوضأ به ولا أن تغتسل به، لا يرفع حدثا صغيرا ولا حدثا كبيرا، مع أنه طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره. فهذا عالم في نفسه لا يعلم غيره، لأنه لم يتعلم كيف يعلم، لابد أن يجيزه شيخ أو عالم فيقول له: أنت الآن صالح لأن تعلم، إن لم يجد فلا يجوز، فلأن أقرأ كتابا ثم أعلم الناس من خلاله، لأن أسمع شريطا وخاصة في المسائل الفقهية وأفتي بذلك بين الناس وأعلم الناس من خلال الشريط الذي استمعت إليه، فشيخي هو شريط الكتب أو الكتاب المكتوب، هذا ليس منهجا صحيحا، هذا منهج ناقص وقاصر. يكفي أن أتعلم من الكتاب أو الشريط، لكن أن أعلم بذلك فلا. إن كان ولا بد فأقول: سمعت من الشيخ الفلاني في شريطه، أو سمعت من الشيخ الفلاني قرأت له في كتابه كذا وكذا، أبلغ ما قال، وليفهم السامع كما يفهم، فقد دللته ودعوته بما عندي فقط، لكن أن أفتي له بحلال وحرام ويجوز ولا يجوز، حتى إن البعض يفتي لبعض الصائمين في بعض الأيام بأن صيامه لا ينفع فأفطر، ويفطره في وسط النهار أو ربما عند الرواح قبل المغرب، كيف هذا؟ أتجرؤ على طائع يطيع الله بطاعة فتخرجه منها إلا أن يكون على بدعة صحيحة مجمع على بدعيتها؟ أتجرؤ على واحد يصلي ركعتين لله فتخرجه من الصلاة لأن هذا الوقت لا يصلح فيه أن يصلي الإنسان، مكروه الصلاة فيه؟ لا يجوز هذا. فينبغي أن نقف عند الفتوى، لكن الدعوة ندعو إلى الله كما شئنا. هذا بالنسبة للشباب خاصة الذين يتعرضون للفتوى، لكن إخواننا الشباب وآباؤنا الكبار، أخواتنا في الله وأمهاتنا الكبيرات، حينما نريد أن نستفتي فمن نسأل ومن نستفتي؟ كثير من الناس يعلم أن المساجد هي بيوت العلم فيمر على المسجد في غير وقت صلاة لأنه لا يصلي أصلا، فلا يريد أن يحرج نفسه، فلا يجد في المسجد إلا خادمه، وربما كان هذا الخادم يلبس ملبسا يشبه ملابس العلماء فيظن أنه شيخ فيسأله. ربما أحرج هذا الرجل أن يقول لا أعلم، أو أنا خادم في المسجد، أو ليس لي في الفتوى، فيضطر إلى الفتوى. أنا الذي أوقعته في الوقوع في الفتوى، وهو أوقع نفسه كذلك، اشتركنا معا في الإثم. إنما دلنا ربنا سبحانه وتعالى، دلنا ربنا فقال فاسألوا أهل الذكر. قبل أن أسأل أحدا أسأله أولا من الشيخ في هذه المنطقة؟ سيقول لي الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ما شاء الله هؤلاء شيوخ جميعا في هذه المنطقة. أتدري أشدهم ورعا؟ يقول فلان، نحسبه صالحا ما شاء الله، كلهم على خير، ولكن هذا تظهر عليه التقوى فيما نرى. أتدري من منهم أكثر علما؟ فيقول فلان. أتدري من منهم أحسن فتوى؟ فيقول فلان. بهذا عرفت مقصدي. لكن أن أسأل واحدا هكذا في المسجد لا أعرف كنهه ولا هويته ولا وظيفته، بل بعض الناس يمر على وهو في طريقه يمر على بعض المحال للتجارة فيرى فيه أخا أطلق لحيته ولكن يعمل في التجارة. اللحية للرجال ليست للعلماء فقط ولا للشيوخ فقط، إنما هي سمة للرجال تميزهم عن النساء، هكذا فطر الله الخلق. فحينما يرى رجلا في محله قد أطلق لحيته وربما لبس فقية قلنسوة أو عليها عمامة يتبع بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا هو الشيخ، هذا هو ما شاء الله، لحية طول كذا وعمامة طول كذا. لا تقاس بطول اللحية ولا بطول العمامة، العلوم تقاس بالعلم بالمعرفة بالعمل. فيسأله طامعا أن هذا شيخ الشيوخ، ويأخذ بكلامه ويحتج بطول لحيته وبحسن منطقه ووجهه كالنور. نعم نحسبه رجلا صالحا، ولكن أين العلم؟ الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي بلادنا وبلاد المسلمين جميعا تقريبا لجان خاصة بالفتوى، والحمد لله في بلدنا أهل فتوى كثيرون ومشايخ صالحون كثرة والحمد لله بقيت في بلدنا، وكثرة كبيرة أيضا عدد كثير خرج إلى العالم ليعلمه الدين والعلم بفضل الله تبارك وتعالى على مصر وأهلها. العلماء عندنا كثيرون جدا، وعندنا لجنة الفتوى بالجامع الأزهر نحسبهم على خير، وسمعنا عنهم فتاوى طيبة. شيخنا الفقيه فقيه مصر الشيخ عطية صقر حفظه الله وجميع العلماء نحسبه على خير، فتاواه طيبة، ولا تظن فيه الكمال ولا في غيره، فلكل عالم زلة فلا نأخذه بزلته، غفر الله لنا ولهم جميعا. لكن نسأل من يستحق أن يسأل وأن يستفتى؟ فلا تسأل أي إنسان ولا تسأل أي واحد، وخاصة في الأمور التي لا تطرق كثيرا ولا يعلمها إلا قليل من الناس، فالأمور المشتبهة بين الحلال والحرام، فوائد البنوك قالوا حرام وقالوا حلال مع ظهور حرمتها، فأقل حكم لها فيها شبهة، فانتقي العالم الذي تسأله. أمور الطلاق بين أهل العلم فيها خلاف كبير في اعتبارها وعدم اعتبارها، وذلك من جهل الناس، لأن الواحد يقول كلاما غريبا في يمين الطلاق أو في كلمة الطلاق، فيقول لامرأته أنت طالق بالثلاث وما يحق له أن يطلق إلا واحدة، وكل وحرام علي، وأحيانا يقول كأمي وأختي، وأحيانا يزيد كظهر أمي وأختي، أحوال وكلمات تختلف وتتنوع، ما حكم هذه الكلمة وهذه الكلمة وهذه الكلمة؟ والنوايا تختلف، ما نيتك ما قصدك؟ وهناك أمور يحتاج فيها إلى النية، وأمور تؤخذ بظاهرها بدون نية. لذلك تعددت في كلمة الطلاق وفي الفتوى فيها تعدلت أقوال العلماء فكيف أفتي أنا فيها وأنت كيف تفتي فيها؟ المسألة صعبة، لا يفتي فيها إلا فقيه، إلا من علم بالفقه وعرف أقوال الفقهاء وهكذا حتى يعطي حلا سليما. فإنني إما أن أحل المرأة لزوجها وهي حرام عليه أو أحرمها عليه وهي لا تزال حلالا. لا، مسألة في غاية الصعوبة، وكثيرون يتجرؤون على الفتوى. مسائل الميراث صعبة، صعبة تقسيمها، صعب. لا تظن أنها مسألة حسابية بسيطة، هذا النصف وهذا الربع وهذا الباقي، لا، قد تكون بسيطة هكذا وقد تكون مبسوطة. مسألة طويلة تزيد فيها الأنصبة على أسهم التركة، فكيف تفعل؟ هذا له النصف وهذا وهذه لها النصف وهذا له الباقي، من أين أخذ الباقي؟ أو له السدس، من أين تأتي بالسدس؟ نصف ونصف وسدس مثلا، فمن أين تأتي بالسدس؟ مسائل صعبة تحتاج إلى فقه وإلى دربة مع الفقهاء في أقوالهم ومذاهبهم. فلذلك أخي المسلم حين تسأل تخير من تسأله، وعلم من تسأله، علمه بالفتوى الصحيحة، علمه بالتقوى، علمه بالعلم الكثير، علمه بالعمل الصالح. إن عرفت فيه هذا وسمعت عنه هذا فاقصده إلى الفتوى، لكن لا نلقي فتوانا وسؤالنا عند أي إنسان نمر به أو نجده في طريقنا، هذا لا يصلح. نسأل الله تعالى أن يصلح حالنا وأن يفهمنا علومنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ونعوذ به من علم لا ينفع. نسأل ربنا القدير سبحانه وتعالى أن يقدر لنا أمرنا على خير ما يحب لنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إن حال أمتنا لا يخفى عليك، وذلنا وضعفنا وتشتتنا ظاهر بين يديك، وطغيان عدونا لا يخفى عليك ولا يعجزك يا رب العالمين. اللهم إنا نستنصر بك فانصرنا، ونستغيث بك فأغثنا، أعل رايتنا وانصر ديننا، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا. اللهم استخلفنا يا ربنا ولا تستخلف علينا، اللهم استخلفنا ولا تستخلف علينا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ارحم أخانا الذي صاحبنا في هذه الجمعة وهو ميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، وجاف الأرض عن جنبيه، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إخوتي الأحبة، هذه تذكرة بعد تذكرة، ميت في كل جمعة، نسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يرحم أمواتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة.